بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قدامة المقدسي في ميدان الحديث واللغة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نطاق سلسلة مؤلفات المحدثين التي تناولت الكلمات الغريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم في أقوال التابعين رحمه الله، في هذه السلسلة المباركة من المؤلفات أسهم واحد من الفقهاء والمحدثين واللغويين بكتاب، وهو شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى في القرن السابع الهجري. ونقول في سلسلة المؤلفات لأنه قد تقدم عليه في التأليف في العصور السابقة عدد من العلماء من أهل الحديث وأهل اللغة، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام توفي سنة 24 و200 من الهجرة، وابن قتيبة توفي سنة 76 و200 هجرية، وتابعه الحربي والخطابي والقاضي عياض وغير هؤلاء. وكل واحد منهم أسهم بقدر في خدمة الحديث في مجال غريب الحديث بخاصة. وفي عصر ابن قدامة المقدسي كذلك توجه للتأليف في غريب الحديث عدد من العلماء، منهم أبو موسى الأصفهاني وكتابه المغيث في غريبي القرآن والحديث، وتابعه ابن الجوزي وابن الأثير وعبد اللطيف البغدادي وغير هؤلاء. وهكذا نجد أنه في ميدان غريب الحديث بخاصة ألف عدد من العلماء قبل ابن قدامة، بل وفي عصر ابن قدامة المقدسي، مؤلفات عديدة. وعلى هذا فقد جاء الفقيه المحدث اللغوي الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي ليسهم هو الآخر بجهد في هذا الميدان، فوضع كتابه قنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وإذا كان ابن قدامة المقدسي قد ذاع وانتشر أنه من كبار الفقهاء من خلال مؤلفاته الفقهية وفي طليعتها كتابه المغني، وهو كتاب جامع وشامل في الفقه، فإن العلماء قد ذكروا ابن قدامة في عداد أئمة الحديث واللغة، إذ كانت له عناية بغريب الحديث، وهذا دليل على تعمق الإمام ابن قدامة في العربية وإشارة إلى تمكنه فيها، جعله أهلا للغوص في أعماقها واستخراج دررها. وفي الأصل كان كتاب ابن قدامة المقدسي مخطوطة توافر على تحقيقها والعناية بها الدكتور علي حسين البواب، حيث تعرف على ثلاث نسخ خطية، اثنتان منها في تركيا في مكتبة أحمد الثالث ومكتبة شهيد علي باشا، والثالثة في المكتبة المصرية في القاهرة. وقد أتحفنا المحقق بمقدمة أشار فيها إلى مكانة اللغة العربية وموقعها من الدين، فقال: لقد أدرك علماء المسلمين أن العربية وسيلة العلوم الدينية، وأنه لا يكون المسلم عالما بدينه فقيها مفسرا دون أن يكون ملما بالعربية ويتقن علومها ويحيط بدقائقها. وكان أول ما صرف إليه علماء الهمم في التأليف وما بذلوا فيه الجهد إلى جانب كتاب الله تعالى العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير غريبه وما يشكل منه. وفي بيان معنى الغريب حديث طويل للعلماء، من ذلك ما ذكره الخطابي في تقديمه لكتابه غريب الحديث، فقال: الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب من الناس. ثم إن الغريب من الكلام على وجهين، أحدهما أن يراد به بعيد المعنى غامضه، والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به المحل. فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها، وإنما هي من كلام القوم ومن بيانهم. وقد ذكر الخطابي ضروبا من فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تعالى أمده بجوامع الكلم، فهو أفصح العرب وأوسعهم بيانا وأحسنهم تركيبا للكلام وأكثرهم تنزيلا له، وقد تكلم بألفاظ لم تسمع من غيره. هذه الأمور كانت من أسباب ورود ما سمي بالغريب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء ابن قدامة المقدسي وأراد أن يسهم في هذا الميدان، ووجد أمامه كتابا نفيسا في هذا الباب، وهو كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام أحد أئمة اللغة بخاصة، الذي أفنى عمره في جمعه. قال أبو عبيد: جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة عمري. وكتاب أبي عبيد على قيمته ومكانته يصعب الإفادة منه لفقده الترتيب، لذلك جاء ابن قدامة المقدسي وأخذ كتاب أبي عبيد فجرد الأحاديث من أسانيدها، ثم قام باستخراج الكلمات الغريبة منها وبإيراد شرح لها معتمدا على أبي عبيد مختصرا كلامه، وقد يضيف شروحا من كتب أخرى. وقد رتب ما جمع من تلك المفردات الغريبة مع شرحها وفق حروف المعجم. وفي كل قسم يبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بحديث الخلفاء، ثم بحديث الصحابة، ثم بحديث التابعين، وهكذا في كل كتاب. يؤكد ابن قدامة المقدسي اختصاره لكتاب أبي عبيد، ثم يشير إلى منهجه في الكتاب فيقول: لقد اختصرت من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمه الله الكلمات الغريبة من فنون الأحاديث، واقتصرت في تفسيرها على قول واحد من أئمة اللغة إلا ما كان فيه قولان متساويان، ورتبته على حروف المعجم، مفتتحا بذكر تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالخلفاء فالصحابة فالتابعين، ليصل طالب الكلمة إلى تفسيرها بغير تعب، ويمكن حفظه بغير نصب. وفق هذا المنهج سار ابن قدامة المقدسي في كتابه هذا قنعة الأريب في تفسير الغريب. ففي حرف الدال مثلا أورد كلمة الدثور، وهي كلمة جاءت في حديث متفق عليه ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، إشارة إلى فقرهم وعدم قدرتهم على الصدقة والعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الدثور أو أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكلمة الدثور الواردة في هذا الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم أصل دثر، أو أصلها دثر أي لبس الدثار، ومنها مدثر بالكساء، ودثر المنزل وهو دارس، والدثور هنا الدروس، وسيف داثر أي بعيد، أي بعيد عهد بالصقل. وأهل الدثور في هذا الحديث النبوي تعني أهل الأموال، وهذا ما ذهب إليه أصحاب كتب الغريب وشراح الحديث. وكما تتبع ابن قدامة المقدسي الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية، كذلك تتبع الكلمات الغريبة في أقوال الخلفاء ثم الصحابة ثم التابعين. فهناك مثلا كلمة اخشوشنوا، وهي من الخشونة في اللباس والمطعم، وتمعددوا. ثم ذهب ابن قدامة إلى تتبع الغريب في أقوال التابعين، مثل حيص بيص، يقال للرجل إذا وقع في الأمر أو في أمر لا يطيقه ولا مخرج له منه قد وقع في حيص بيص. قال الفيروز أبادي في قاموسه: البيص الشدة والضيق. إن ابن قدامة المقدسي في كتابه قنعة الأريب في تفسير الغريب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين قد قام باستخلاصه واختصاره من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، ومع ذلك فإن هذا العمل يشير إلى اطلاع ودراية بهذا الفن من فنون الحديث النبوي، ويشير كذلك إلى تذوق رفيع للغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.